أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. قال: فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة من كون النكاح أولى بالبطلان، من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوض. كان الكلام في هذه الجهة، وهي أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه استدل على صحة العقد الفضولي في البيع بالأولوية وبالفتوى من صحة عقد الفضولي أو من صحة النكاح فضولة، إلا أنه قال: لولا أن هذا معارض بالنص الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم جعلوا البيع هو الأصل، حيث أنهم جعلوا النكاح هو الأصل وبيع الفضولي هو الفرع. ونحن جعلنا البيع هو الأصل والنكاح هو الفرع، إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الأولوية لإثبات صحة عقد الفضولي في البيع. البحث السابق قرأنا تلك الرواية التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وقال أنه قد يستفاد منها الأولوية، إلا أنه قال أن هذه الأولوية، سلام عليكم ورحمة الله، معارضة بهذا النص الذي قرأناها في البحث السابق أو قرأناه في البحث السابق. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إذن فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة. لماذا مطابق لحكم العامة؟ باعتبار أنه إذا صح النكاح صح البيع، هذا معناه أنه إذا بطل البيع بطل النكاح بطريق أولى، وهذا هو حكم العامة. بيان الاستدلال: إذا قلنا أن صحة النكاح تستلزم صحة البيع، هذا معناه ماذا؟ أن بطلان البيع يستلزم بطلان النكاح بطريق أولى، وهذا هو ما ذكره العامة. أن العامة قالوا أنه إذا صح في البيع يصح في البيع ويبطل في النكاح، وهذا معناه أنه إذا بطل في البيع فيبطل في النكاح بطريق أولى. الأولوية من إيه؟ العامة يقولون: نحن إذا قلنا أن عقد الفضولي، عقد البيع من الفضولي باطل مع أنه يوجد هناك عوض، ليس هذا المثمن خرج من كيس البائع بلا ثمن بلا عوض، فلا بد أن نقول بالبطلان في النكاح بطريق أولى، لأنه ذكرنا في البحث السابق أن البيض لا يقابله المال. يقول: هذا هو حكم العامة. إلا أنه لا بد أن يسأل هذا السؤال، وهو أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الأولوية التي ذكرها في المقام قال: إذا كان عقد البيع صحيحا فضولة فلا بد أن يكون عقد النكاح صحيحا أيضا بالفحوى وبالأولوية القطعية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه كلما ازداد أهمية المسبب، هل معناه ضيق السبب أو معناه سعة السبب؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه فرض في هذه القضية أنه كلما ازداد المسبب أهمية كلما لا بد أن يزداد السبب الذي يؤدي إليه ضيقا لا سعة. فلهذا قال أن البيع إذا كانت هذه شرائطه ففي النكاح لابد أن تكون الشرائط أكثر، فلهذا استدل بالأولوية. يعني إذا البيع الذي هو أقل أهمية هذه شرائطه، إذن النكاح الذي هو أكثر أهمية لابد أن تكون ماذا؟ شرائطه أكثر. إذن هناك تناسب طردي بين أهمية المسبب وبين كثرة الشرائط والقيود. ومن هنا يؤدي بنا إلى الاستدلال في المقام بالأولوية، نقول إذا كان البيع الذي درجت أهميته كذا درجة ففيه خمسة من الشرائط والقيود، إذن النكاح الذي أهميته أكثر لابد أن تكون قيوده أكثر. فإذا صح عقد الفضول في البيع إذن لابد أن يصح ماذا؟ في النكاح أيضا. إلا أنه أساسا هذا الاستدلال غير تام، لأنه كلما ازداد المسبب أهمية عند الشارع كلما قلل الشارع الشروط والقيود لتحصيل ذلك المسبب، مو كثر الشروط والقيود لتحصيل ذلك المسبب. والشاهد على ذلك في باب الطلاق، الطلاق مبغوض عند الشارع لو محبوب عند الشارع؟ من المبغوضات عند الشارع. وعندما يكون مبغوضا الشارع يسهل في أمره أو يضيق في أمره؟ يضيق في أمره، لأنه يسهل في أمر وقوع الطلاق. في هذا تذكر تلك الشرائط العديدة والكثيرة لتحقق هذا الإيقاع وهو الطلاق. فهنا البيع إذا قلنا أن النكاح إذا قلنا أيضا يضيق الشارع فهذا على خلاف المدلول أذل يكون، باعتبار أنه التضييق إنما يناسب المبغوضية، أما المحبوبية فيناسبها ماذا؟ التوسعة السبب. إذن أساسا استدلال الشيخ بصحة عقد النكاح على بصحة عقد النكاح على صحة عقد البيع، هذا الاستدلال من أول الأمر غير تام، باعتبار أن النكاح لأنه محبوب عند الشارع فمبني ماذا؟ على التوسعة، فلا يمكن التجاوز من باب النكاح إلى عقد البيع. ودليلنا على ذلك الرواية التي قرأناها عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه الرواية حيث أن الشيخ استفاد التضييق في تحصيل النكاح وفي تحقق النكاح تصور أنها معارضة ماذا؟ مع هذه الرواية التي قرأناها عن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن الأمر ليس كذلك، بل الرواية تكون مؤيدة تماما لما نذكره من أنه في باب النكاح حيث أن المسبب محبوب عند الشارع إذن سيوسع من الدائرة. فلهذا يقول الإمام سلام الله عليه إذا صح عقد البيع فضولة فمن الأجدل والأحرى أن يصح ماذا؟ في باب النكاح، لأن باب النكاح مبني على التوسعة في تحصيله مو أنه مبني على التضييق في تحصيله. قال فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع كما هو المذكور من قبل الشيخ هنا مطابق لحكم العامة. ما هو حكم العامة؟ من كون النكاح أولى بالبطلان إذا قلنا أن البيع الفضولي باطل فالنكاح يكون أولى بالبطلان للجهة التي ذكرناها، من كون النكاح أولى بالبطلان. لماذا؟ من جهة أن البيع غير قابل للتدارك بالعوض. السلام عليكم. بقي الكلام في مطلب ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أن التعبير كان أحوط وأجدر أن يكون النكاح صحيحا. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ما هو مراد الأحوطية هنا؟ الأحوط كما تعلمون إنما يصح الإنسان أن يحتاط في غير موارد دوران الأمر بين المحذورين، أما في موارد دوران الأمر بين المحذورين فلا معنى للإحتياط، يدور أمر هذا السائل بين وجوب شربه وبين حرمة شربه. ومن الواضح انه لا يمكن هنا الاحتياط بلحاظ الواقع، لان هذا الانسان ان شرب احتملت المخالفة للواقع، ان ترك احتملت المخالفة للواقع. اما المطابقة للواقع بأي صورة من الصور فهو غير معقول في دوران الأمر بين المحذورين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في مقامنا أيضا يدور الأمر بين المحذورين، فلا معنى للاحتياط أن يقول الإمام سلام الله عليه أحوط. لماذا؟ لأنه هذه المرأة التي زوجها الوكيل، إما أن الزواج صحيح إذن يجب عليها التمكين، واما ان الزواج باطل اذا هو حرام والتمكين زنا. اذا يدور الامر بين الحرمة وبين الوجوب، وهو دوران الامر بين المحذورين. ولا معنى في دوران الامر بين المحذورين ان نقول ان الاحوط في النكاح ان يكون الاحوط ماذا؟ الصحة. لا الصحة هي الاحوط ولا الفساد هو الاحوط، لانه ان قلنا بالصحة فيحتمل انه ليست زوجته في الواقع فهو حرام، وان قلنا بالفساد فيحتمل ان العقد ماذا؟ عقد النكاح صحيح وهو ماذا؟ وهذه المرأة ستكون تستطيع ان تتزوج غير الزوج الاول فيكون زنا بذات البر. في النتيجة ليست الاحوطية لا في صحة النكاح ولا ماذا؟ ولا في فساد النكاح. اذا ما معنى قول الامام عليه افضل الصلاة والسلام عندما يقول ان الاحوط ان يحكم هنا ماذا؟ بصحة النكاح، وان هذه المرأة زوجة لذلك الانسان الذي زوجه الوكيل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ان الاحوط هنا ليس هو الاحوط الاصطلاحي عندنا في الاصول. في الاحوط الاصطلاحي عندنا في الاصول هناك بالاحتياط نستطيع ان ندرك الواقع، كمن يصلي صلاة القصر تمام والقاصر ماذا؟ في موارد الشبهة انه مسافر او ليس بمسافر، فهنا يجمع بين القصر والاتمام حتى يحصل له القطع بمطابقة الواقع. اما هنا عندما قال الامام الاحوط، مراد من الاحوط يعني الاقل فسادا في الواقع، لانه يدور الامر بين الاكثر فسادا وبين الاقل فسادا. خب ما هو الاقل فسادا؟ يقول لو فرضنا ان هذا النكاح كان فاسدا، اذا هذه ليست ماذا؟ ليست زوجة ذلك الانسان الذي زوجه الوكيل. خب هنا يكون الوطء وطء شبهة. لماذا؟ لان المرء خالية عن البعل، خالية عن الزوج، السلام عليكم، خالية عن البعل، خالية عن الزوج، وهو وضعها بعنوان ان النكاح صحيح، فيكون وطأ شبهة لمرأة هي خالية عن البعل. هذا الفساد اذا قلنا بصحة النكاح. اما اذا قلنا بفساد النكاح وكان في الواقع صحيحا، هذه المرأة تستطيع ان تتزوج او لا تتزوج؟ تستطيع ان تتزوج، فيكون الزنا بذات البعل، وهو اشد حرمة من وطء المرأة شبهتان. إذن عندما قال الإمام سلام الله عليه أحوط، مراده من الأحوط ليس المطابقة للواقع، وإنما مراده من الأحوط هنا يعني الأخف فسادا. بل لا اللغوي لا أحوط ما بيه معنى اللغوي هالشكل، لكن مراد يقول الشيخ رحمة الله تعالى على باعتبار أن الرواية لا نستطيع أن نحملها على المعنى الاصطلاحي للاحتياط، إلا لا بد أن نحملها على الأخف فسادا أخف وقتان. إلا أن هذا الكلام من الشيخ رحمة الله تعالى عليه لعله غريب في بابه، لأنه أولا أنه ليس المورد من دوران الأمر بين المحذورين. في دوران الامر بين المحذورين المكلف لا يستطيع ان يحتاط باي شكل من الاشكال، وهنا يستطيع هذا الانسان اذا اراد ان يبقيها ان يعقد عليها مرة ثانية وينتهي كل شيء. اذا اراد ان يتركها ويطلقها مرة ثانية يطلقها طلاقا احتياطيا بانه لو كانت زوجتي في الواقع فانا اطلقها، فإذا ما دوران الأمر بين المحذورين، دوران الأمر بين المحذورين أنك لا تستطيع أن تطابق الواقع بأي وجه من الوجوه، لأنه يدور الأمر الواقع بين الفعل وبين الترك، وأنت لا تحلو منهما، لأنك إما فاعل فإذا كان حرام فقد ارتكبت الحرمة، وإما تارك فإذا كان واجبا فقد تركت الواجب. ولا يمكن الاحتياط بأي وجه من الوجوه في دوران الأمر بين المحذورين. أما في المقام هذا المكلف إذا أراد أن يبني على أصالة الصحة في النكاح، خب حتى أنه يتخلص من وطئ الشبهات ويعقد عليها مرة ثانية وينتهي الأمر. إذا أراد أن يبني على أصالة الفساد في النكاح ويطلقها بعنوان أنه لو كانت زوجتي فهي طالقون لا محذورة في ذلك. ما يخالف، اقول في النتيجة، لا في النتيجة هذا تقول مو زوج. الشارع ماذا يقول؟ اصالة الصحة. الشارع يقول اصالة الصحة، فالمرة ما لها قيمة بعد اعتراض المرة، كما قرانا في الرواية اعتراض المرة بعد ما لها قيمة. انا ما اقول الشارع حكم بانه زوجته مو بيدي اهيه، الشارع حكم بأصالة الصحة المفروض. الامام سلام الله عليه يقول قم بيد زوجتك ولها، هذه زوجتك بالحكم الظاهر زوجتك، هسه الواقع ما تدري يسويه هو انه يأخذ عليها قصة القضية، والا ظاهرا الشارع حكم بان زوجته حتى لو لم يحكم. الامام مو قال خذ بيد زوجتك ولها، بل ما اقبله. اقول ما تقدر ما تقول ما اقبله شيخنا، اقول الشارع حكم بإحصالة الصحة. وين ما وين الشارع تحقق يقول انتهى خلاص. وانا بدي اقول في هذا، بدي اقول للشيخ بانه شيخنا هنا دوران الامر، انتم تتصورون دوران الامر بين المحذورين تتصوروها الكفيل، فانا ما اقول صوروا جيدة. لا يعقد انه هذه لو لم تكن زوجتي في الواقع انا احقد عليها. الشارع الان هذه زوجته، كل حل ما الى شيء اخر، لان الشارع اما يحكم باصالة الفساد، يعني العامة يحكمون باصالة الفساد انتهت القضية، انتهت ومنتهت. وهنا الزوج يستطيع انه حتى يخلصها هذه المرأة ان يخلقها ولا يستطيع، فخلص بعدك لعدم دور ان انضح المحذور. في فرق شيخنا، شوفوا في فرق انه الشارع حكم بأصالة الفساد. الشيخ ماذا يقول؟ يقول احتمال يوجد ان هذه المرأة زوجته في الواقع فتتزوج فيكون زنا بذات البحر، وهذا اشكال الشيخ. اقول هنا الزوج الواقعي على فرق انه الواقع يستطيع ان يخلصها من عقدة النكاح، لما يستطيع حتى في حالة النزاع الزوج شاف بانه الشارع حكم له بانه هذه اصالة الفساد، خلصت هذه بعد مو زوجته شرعا مو زوجته ظاهرا، يستطيع ان يخلصها من الفساد الواقع، خلص. اذا بعد مو دوران الامر بين المحذورين، لانه في دوران الامر بين المحذورين ما يقدر يدرك الواقع، هنا ادرك الواقع. انتوا تاخذ جانب الاخر اصالة الفساد، ماذا تقولون؟ شيخنا في اصالة الفساد ماذا تقولون؟ في النتيجة الشيخ يقول إن حكمنا بأصالة الصحة أكو وجوب، إن حكمنا بأصالة الفساد أكو حرمة، يدور الأمر بين الوجود والحرمة. أقول في أصالة الفساد هذا الإنسان يستطيع أن يدرك الواقع لو ما يقدر، إذا هو دور الأمر بين المحذورين. الشيخ يريد أن يقول لا يمكن آخر دوران الأمر بين المحذورين إذا بحدوده، إلا إذا الشيخ عز الصلاح جديدنا، لكن بحث آخر. اما دوران الامر بين المحذورين في الاصول يعني يستحيل ادراك الواقع، هنا يستحيل ادراك الواقع وما يستحيل، وهذا اشكال. هذا اولا. وثانيا انه يرد على الشيخ نقم في المقام، وهو انه شيخنا انتم كلما دار الامر بين اصالة الصحة في النكاح واصالة الفساد في النكاح تلتزمون باصالة الصحة في النكاح ام اصالة الفساد في النكاح؟ خلاص نفس سؤال، وهذا هم يدور نفسه هذا الإشكال، هذا الكلام الذي ذكرتموه علي، وهو أنه كلما دار الأمر بين أطالة الصحة في النكاح في الفروج وأطالة الفساد ما الحكم؟ أصالة الفساد تقول أو أصالة الصحة. إن قلت بأصالة الفساد يلزم ماذا؟ الأكثر محظورا والفسادة. إذا لابد أن تلتزم بأصالة الصحة ولا ملتزم بذلك. لا يلتزم فقيه في باب الفروج أنه إذا شاهدنا أن العقد صحيح أو لا فنلتزم ماذا؟ بأصالة الصحة. قال بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه، أن الاحتياط في النكاح هو إبقاء النكاح دون إبطاله. لماذا؟ مستدلا الإمام بأنه أي من الفرج يكون منه الولد، مع أن الأمر هذا استدلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، مع أن الأمر في الفروج هذه مع محذوفة في بعض النسخ الموجودة، مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين في الأموال أيضا، لأنه هذا المال إما لك فيحرم للغير أن يتصرف فيه، وإما ماذا؟ وإما لغيرك فيحرم عليك أن تتصرف فيه، دائر بين محذورين والاحتياط في البين. قبل عن ما هو المراد من الاحتياط؟ قال ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه، إذا حكمنا بأصالة الفساد يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعان. إذا كان النكاح واقعا صحيح فيلزم التفريق ماذا؟ بين الزوجين، فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل. فما أدري الشيخ رحمة الله تعالى عليه في باب الحدود، هناك شخص زوج لو جاء وتزوج امرأة ولا يعلم حالها وبعده في الواقع كانت هي زوجة شخص آخر، هل يحصل هنا الزنا بذات البعل أو لا يحصل؟ وهناك ذكروا بأنه لابد من علم الزوج وعلم الزوجة وتحقق الشرائط، كلها تمت وتعلم أنها زوجة، هذه كلها مو متوفرة لأننا حكمنا بأصالة الفساد. هسه الحكم الواقعي لعله، وأساسا بناء الحكم الظاهري ليس على مطابقة الواقع، بل في كثير من الأحيان أن الحكم الظاهري ماذا؟ مخالف الواقع. وإلا لو كنا بانين على أن الحكم الظاهري لابد من مطابقة للواقع أساسا مشكلة التضاد ومشكلة الاجتماع النقيضين ونقض الغرض في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع إما كان عندنا. إحنا إنما نشأت المشكلة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقع لأنه يلزم اجتماع ماذا؟ الضدين، وهو أن الحكم الظاهري يحكم بالإباحة والصحة، والحكم الواقعي ماذا؟ هو الحرمة والفسق، يحكم بالنجاسة وفي الواقع ماذا؟ هو الطهارة، وهكذا. إذن عنوان الزنا بذات البعل هل يصدق في مثل هذه الصورة واقعان؟ الشارع هكذا حكام أم لا يصدق؟ وفيه تأمل. ويحصل الزنا بذات البعل بخلاف إبقاء النكاح، فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وقت المرأة الخالية عن المانع. شيخنا ليش تخافون؟ عبروا. إلا الزنا بالمرأة الخالية عن المانع، لانه في النتيجة هذه لو تجد انت لانه مناط جعلته ماذا؟ الواقع جعلته. خب اذا في الواقع هذا النكاح كان باطلا، نعم تستطيع ان تقول يدور الامر بالزنا بذات الباعل والزنا ماذا؟ بغير ذات الباعل. هذا محتاج الى دليل بانه الزنا بذات الباعل واقعا اشد فسادا من الزنا بغير ذات الباعل. هنا الشيخ رحمة الله تعالى لم يعبر بالزنا، مع انه مورد ايضا اذا النظر الى الواقع فالمورد يكون ماذا؟ الزنا. قال بل ايه واحد مولانا يا شيخ الانصاري في النتيجة اللي حكمك ظاهري اللي حكمك واقعي، اذا نظرت الى الواقع قل احتمال هذا مو زوج، احسنتم. اذا الظاهر فهنا الظاهر محكومة بان هذه زوجته بعد زنا بذات البعشة، مو معلوم يعني واقع مو معلوم مو ظاهر. شاف ما قال حكم الظاهر شنو؟ سيد الواقع العاد. اذا قول الظاهر، قول الواقع. انتو نظركم في النتيجة الى الواقع لو الى الظاهر. اذا كان الى الواقع فكما ان هناك زنا بذات البعل هنا ايضا زنا ولكن لا بذات البعل. ظاهر احسنتم. فاذا ظاهر الشارع حكم في الفساد بعد زنا بذات البعل خاصة. انت ما يسوى اخر بالعين الاولى تنظر الى الواقع، بالثانية تنظر الى الواقع الظاهر. لو تنظر فيهما الى الواقع لو تنظر فيهما الى الظاهر. فاذا الى الواقع نعم هناك احتمال زنا بذات البعل الموجود. هنا اقول ايضا زنا ولكن زنا لا بذات البعل. اما مو وضعهما بعد. قال لا يلزم منه الا وطء المرأة. وطء المرأة زنا بالمرأة. نعم وطء المرأة الخالية عن المانع وهذا اهون. طبعا هذا يحتاج الى دليل. يعني هذه الدعوة في الفقه تحتاج الى ادلة. وهذا اهون من وطء ذات البعل. فالمراد بالاحوط. فالمراد بالاحوط. اذا ما هو المراد هنا شيخنا بالمعنى الاصطلاحي في الاصول ما يصير. قال هو الاشد احتياطا. وبعبارة اخرى هذا احوط نسبي لا انه احوط مطلق. الاحوط المطلق يدرك به الواقع. اما الاحوط النسبي لا يمكن ادراك الواقع به. وكيف كان لا منا تستكشفه لكن ذيك قضايا اجتماعية ما يمكن استكشاف الملاكات من خلاله. وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة انه اذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضول لم يوجب ذلك التعدي الى الحكم بصحة بيع الفضول. وهذا مناسب لما ذكرنا من ان النكاح مبني على مواسعة السبب لا على التضييق في السبب. لم يوجب ذلك التعدي الى الحكم بصحة بيع الفضول. نعم لو ورد صحة عقد بيع الفضول نستطيع ان نستكشف منه ماذا؟ نستكشف منه صحة النكاح بطريق او لا. نعم لو ورد الحكم بصحة البيع امكن الحكم بصحة النكاح لان النكاح اولى بعدم الابطال لانه مبني على التوسعة في السبب المحصل له كما هو نص الرواية. لا لا هو هو ابدا غير الرواية ما بيها استدلال. اقول امام ما بيها امام قال احوى فقط امام ما استدلال قال دوران انبال. لا مو الامام يقول بانه هنا معنى الاحتياط لا يمكن ان يكون معنى الاصطلاحي. ليش دوران الامر بين المحظورين. فلهذا قال مراد الاحوط النسبي لا الاحوط المطلق الاجد احتياطا لا الاحوط المطلق الذي هو مطابقة الواقع لان مطابقة الواقع هنا غير ممكنة. لا ولا ما موقف في كلام الامام. ثم ان الرواية خذ هذا الاشكال اشرنا اليه في البحث السابق وهنا اساسا هذه الرواية ليست في عقد الفضولي. خذ الشيخ لماذا جاء بها اجبنا عن هذا قلنا بانه اساسا الشيخ كان بصدد بيان الاولوية فقط بانه توجد اولوية في المقام بين بين البيع وبين النكاح. اذا صح البيع صح النكاح بطريق او لا. اذا بطل البيع بطل النكاح بطريق او لا. قال ثم ان الرواية وان لم يكن لها دخل بمسألة الفضول الا ان المستفاد من هذه الرواية قاعدة كلية هي ان امضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح بالاولوية من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال. فان مبنى الاستدلال كان على العكس وهو ان النكاح نذهب منه الى عقد البيع من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضول. ثم انه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليها. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه الان يريد ان يذكر جملة من الروايات التي قد يستدل او قد تكون مؤيدة ولعله اكثرها ان لم نقل جميعها مؤيدة للمطلب بل وبعضها ايضا لا يوجد فيها تأييد للمطلب. طبعا هذا لا يضر بالشيخ. لماذا؟ لان الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال والفقيه في غنى. لماذا؟ باعتبار العمومات التي تقدم الكلام عنها. اذا هذه الادلة يذكرها ان تمت دلالتها فبها ونعمت وان صارت مؤيدة ويستانس بها للحكم بالصحة في المقام ايضا فبها ونعمت. وان لم يتم لا الاستدلال ولا التأييد لا يضر مبنى الشيخ ما اختاره الشيخ رحمة الله تعالى عليه سابقا من الصحة في المسألة الاولى. الرواية الاولى هناك طائفة من الروايات في باب المضاربة. مضمون هذه الروايات بهذا المعنى وهي ان شخصا يعطي مالا لشخص اخر على نحو المضاربة ولكن يشترط عليه ان يشتري متاعا خاصا كما لو اشترط عليه ان تكون المضاربة والبيع والشراء للتمن لا للسكر مثلا. وهذا الانسان ذهب الى السوق وجد لها ان التمن الرز الان مو صالح ان يشتري ويبيعه، راح اشترى، خالف الشرط واشترى ماذا؟ متاعا اخر، شيئا اخر على خلاف ما ذكره صاحب المال. فهنا ما هو الحكم؟ يقول السائل الامام سلام الله عليه، يقول ان خسر هذا العامل فيتحمل الخسارة لانه خالف الشرط، اما ان ربح فالمعاف الربح بينهما على الذي اشترط، على الذي كان بينهما نصف نصف، ربع ربع، ثلث وثلثان، وغير ذلك من التقسيمات، لانه لا بد ان يذكر بالمئة معين، لا يذكر رقم معين فيما يرتبط بالربح في باب المضاربة. ما هو وجه الدلالة فيها على المقام؟ يقول وجه الدلالة فيها على المقام تارة على احد التقديرين تكون دليلا على المقام، وعلى التقدير الاخر تكون مؤيدة للمقام. اما على التقدير الاول هو ما لو فرضنا ان صاحب المال بعد ان علم ان العامل قد خالف الشرط وربح ماذا؟ رضي. فهنا بهذا المال العامل عندما تصرف كان فضولي او غير فضولي؟ نعم. لماذا؟ لانه لم يعمل بالشرط الذي اشترط عليه، فاذا تصرفه شراؤه بهذا المال كان فضوليا. خب الربح بينهما باي معنى؟ يعني ان مالك المال رضي بتلك المعاملة، والا اذا لم يكن راضيا بتلك المعاملة لا معنى لان يقسم الربح بينهما. اذا قلنا بانه أن المالك للمال أجاز هذه المعاملة بعد ظهور الربح، هو من علم أنه فلان اشترى المتاع على غير الشرط الذي شرطه لم يرضى أو سكت عن ذلك، ولكن بعد تبين أن المعاملة مربحة ماذا؟ أجاز المعاملة السابقة، فيكون داخلا في محل الكلام عقد الفضول. هذا إذا قلنا أن صاحب المال بعد أن وجد الربح أجاز المعاملة، وإن كانت الرواية مطلقة ما في هذا المعنى، ولكن إن قلنا بذلك. أما إذا قلنا بأن الرواية دلت على صحة هذا البيع أو الشراء الصادر من العامل مطلقا، لا بالإجازة السابقة ولا بالإذن السابق ولا بالإجازة اللاحقة، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد لا يمكن أن تكون دليلا في المقام، وإنما يستأنس بها للمقام. لماذا يستأنس؟ يقول الشيخ لأنه إذا ثبت أن بعض البيوع تصح حتى مع عدم الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فما بالك في الفضول الذي فيه ماذا؟ إجازة لاحقة، فيكون فيه أولوية. هسه لماذا يقول يستأنس؟ ليش يقول مو دليل؟ باعتبار أنه يحتمل أنه يكون حكم تعبدي في المقام، أنه في باب المضاربة يكون حكما تعبديا خاصا. طبعا بناء المعاملات مو على التعبد، بناء المعاملات على النكات العقلائية. نعم بناء العبادات على ماذا؟ على التعبد. أما بناء المعاملات عقود ونحو ذلك هذا مو بناؤها على التعبد، ولكنه لعله في بعض الأحيان هناك حكم في مورد خاص كما في المقام. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إذن يستأنس به. فإن حملنا هذه الطائفة من الروايات في باب المضاربة على إطلاقها، يعني قلنا أن هذه المعاملة من العامل صحيحة مطلقا حتى مع عدم الإذن السابق ولا الإجازة اللاحقة، فهي يستأنس بها وتكون مؤيدة للمقام. أما إن قلنا بأنه لحقتها الإجازة من صاحب المال فتكون دليلا للمقام. قال ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل على الصحة. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى هذين المطلبين، بأنه تارة تكون مؤيدة وأخرى تكون دليلا هذه الروايات. بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة. هذه الطريقة التي يستعملها الشيخ لعله لم يستعملها كان أفضل، وهو نقل الروايات بالمضامين. هذه أساسا أولا لعله الإنسان إذا قرأ نفس الرواية لعله يأتي إلى ذهنه فالمطلب غير اللي ذكره الشيخ. ولكن هكذا بعد فقط يكون محصور فيما فهمه الشيخ من تلك الرواية. بعد يكون في فهم الرواية ماذا؟ مقلد بعد، لا يصدق أن الرواية مو قدامه حتى يشوفها. هذا أولا. وهناك مطلب آخر، وهو أن الطالب لابد أن يستأنس بكيفية كلمات الأئمة في هذه الأبواب. يستأنس أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يتكلمون في بيان هذه الأحكام، هل لغتهم لغة الفقيه في المكاسب، لغة الفقيه في الجواهر، أم عندما يبينون لهم لغة خاصة في بيان الأحكام؟ الإنسان عندما يقرأ في الدورة وسائل الشيعة يفهم أن الأئمة لهم بياناتهم الخاصة، مو هذه اللغة المستعملة عند الفقيه في المكاسب أو الجواهر. فلهذا وقع أن أنصح الإخوة أنه إذا يصل لهم وقت فدور لا أقل حديثية يقرؤون، يقرؤون الروايات بغض النظر عن فيما يرتبط بها الأبواب، يعني فالدورة وسائل الشيعة، يطالعون وسائل الشيعة أن الإمام في باب الطهارة كيف يتكلم، في باب المعاملات كيف يتكلم، في باب النكاح. هذا يجعل الإنسان مأنوسا بكيفية بيانات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه إحنا الآن في عهد يفصلنا عن ذلك العهد حدودا 1200-1300 سنة، واللغة وإن كان في اللغة في علم الأصول نحن نقول بأصالة الثبات في اللغة، ولكنه في الواقع مو ثابتة هي كما يقر الأصوليون بذلك أن اللغة مو ثابتة، ولكن لأنه في زمان كل إنسان بالمقدار الذي يعاصر اللغة يجد أنها غير متغيرة، فيتصور ماذا؟ يتوهم أنها غير متغيرة، ويبني الأصول على أصالة الثبات في اللغة أو على أصالة عدم النقل كما يقول الأصولي. ولكن في الواقع هم نقل أكو، هم تغير في اللغة أكو، لأن اللغة أيضا كموجود يتغير. فلهذا إنسان يأنس بطريقة الروايات وبكيفية كلمات الأئمة هو مهم. قال فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن، هذا إذا خسر، والربح بينهما على ما شرطه، يعني على ما اشترط فيما بينهما. ونحو هذه الروايات ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب فإنها إن أبقيت على ظاهرها، يعني أنه لا نحتاج لا إلى إذن سابق ولا إلى إجازة لاحقة كما هو ظاهر هذه الروايات، فإن أبقيت هذه الروايات على ظاهرها، ما هو الظاهر؟ من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب. طب كيف يمكن أن يقال بأنه إنسان يتصرف في مال شخص آخر ثم يكون ذاك مالكا للربح بلا إجازة؟ يقول خرجنا بالنص. إذن الحكم ماذا يكون هنا في المقام؟ تعبدي. فلهذا يمكن أن يستأنس به للمقام. وعد هذا المورد الذي ذكرناه في باب المضاربة، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص، يعني الحكم خارج وإلا الموضوع ماذا؟ داخل، لأن هذا العامل يقينا تصرف في مال الغير بلا إذنه، وبعد ذلك صار الربح أيضا لمن؟ لمالك المال، لا إذن سابق ولا إجازة لاحقة، فنخرج عن بيع الفضول حكما بالنص للتعبد كما في المسالك وغير المسالك. إذا كان هكذا بنينا على إطلاقها، كان في هذه الروايات استئناس لحكم المسألة. ما هو وجه الاستئناس؟ وجه الاستئناس أنه يظهر أنه في الشارع هناك بيوع أيضا يقبل فيها أن لا تكون لا إذن سابق ولا إجازة لاحقة، فضلا عن ذلك الذي لا إذن سابق فيه وفيه إجازة لاحقة. من هنا يظهر أن الشارع هناك سنخ من البيوع يقبلها بلا إذن سابق ولا إجازة لاحقة. بني فضولي باعتبار أنه هذا بلا شرط راح أمس، هي بني اشترط بلا فضوله، فضولي هذا بعد هذا ما مجاز. منين مجاز؟ هو قال له روح اشتري ثمن واشتر شك، هذا مجاز؟ هذاك البيع ما عندنا كلام فيه، الكلام أنه شراؤه كان فضولي، هذا ما كان مجاز. بلي هسه هذا الإشكالية، هسه الإشكالية. قال كان ظهور الربح كان فيها استئناس لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار إذن المالك، هذا بيان للاستئناس، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره، هذا المقدار كافي. وأما وإن حملنا هذه الروايات على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح، كما هو الغالب في مثل هذه الموارد أن صاحب المال إذا وجد أن هناك ربحا يكون راض بالمعاملة كما هو الغالب، وبمقتضى هذا الدليل الأول وهو الغلبة. الدليل الثاني، وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار، يعني إن لم نقبل التعبد، مرة نقبل التعبد ومرة نقول أن المعاملات مو مبني بناؤها على التعبد، إذن بمقتضى القواعد لابد أن نقول أن الإمام وإن لم يذكر أن صاحب المال أجاز، إلا أنه بمقتضى القواعد السابقة لابد أن نقول أن صاحب المال صدرت منه الإجازة. وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والناهي عن أكل المال بالباطل، لأنه إن لم يكن لا إذن سابق ولا إجازة لاحقة فيكون داخلا ماذا؟ في المستثنى من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قلنا خرج منه ماذا؟ خرج منه المأذون، هسه مع الإذن المقارن أو مع الإجازة اللاحقة، فإذا قلنا بأنه هنا لا إذن سابق ولا إجازة لاحقة يكون داخلا في المستثنى من، وهو أن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنهي عن أكل المال بالباطل. إذا قلنا هكذا إذن اندرجت المعاملة في الفضول، إذن بناء على هذا بعد يمكن الاستدلال بهذا المقام وصحتها. هنا يمكن أن يقال بهذا الإشكال فقط تفصيل بعد في المطولات، وهو أنه إذا قلنا أن هذه المعاملة من العامل من المضارع من الذي استصرف فضولة كان بلا إذن وتوقف على الإجازة، إذن لا معنى لتقسيم الربح، لأنه هذا ماله وتصرف فيه زيد فضولة، فكل الربح يرجع لمن؟ إنما يكون له على ما شرط إذا كان ماذا؟ المضاربة باقية، والمفروض أن المضاربة هنا بطلت أو لم تبطل؟ بطلت بشرط لأنه لم يعمل بشرط. أما إذا كانت المضاربة صحيحة فالخسارة أيضا لابد أن تكون صحيحة، فأنتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقولوا أن المضاربة صحيحة أو بطلت لأنه خالف الشرط. فإن قلتم أن المضاربة صحيحة إذن لا معنى ماذا؟ لا معنى بأن يتحمل الخسارة ويكون الضامن إذا كان هناك خسارة. وإن قلتم أن المضاربة بطلت ويحتاج والشاهد على بطلانها أن هذه المعاملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن جديد، إلى إجازة لاحقة، إذن كل الربح يكون له. هنا يلزم لازم آخر، وهو إذا كان كل الربح له من كان له الغن كان ماذا؟ كان عليه الغرب ايضا لابد الخسارة ايضا هو يتحملها، لا معنى لان يتحمل هذا. فلهذا بحث مفصل في هذه الطائفة من الروايات اذا خرجناها عن الفضولي اذا ما هو المراد في هذه الروايات. قال وصحتها، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد يذكره فمطلب في اخر، يقول ان قلت بان هذه الروايات على فرض انها تصحح عقد الفضولي فهي في باب المضاربة، والتعدي عن باب المضاربة إلى الأبواب الأخرى في المعاملات يحتاج إلى دليل إلى مناط وليس فلي، إلا أنه يقول في النتيجة تكون مؤيدة للمطلب، يعني هذا الإشكال وارد. وصحة الفضول أو المعاملة في مضاربة في خصوص المورد، وصحة المعاملة في خصوص المورد وإن احتمل كونها أي الصحة للنص الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. وبنفس البيان توجد عندنا طائفة أخرى من الروايات مضمونها من اتجر بمال اليتيم من غير إجازة الولي، اتجر بمال اليتيم من غير إجازة الولي، لأنه إن تصرف الولي فهو مأذون من قبل الشارع، أما لو تصرف غير الولي فهنا الروايات أيضا قالت إن كان هناك خسارة فالمتصرف هو الضامن، إن كان هناك ربحا فهو ماذا؟ فهو لليتيم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إن قلنا بأنه يكون الربح لليتيم بعد إجازة الولي فيكون داخل في عقد الفضولي، وإن قلنا أنه داخل في ملك اليتيم حتى مع عدم إجازة الولي فيكون يستأنس بها للحب في المقام بنفس التقريب المتقدم. قال: ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في التجار غير الولي في مال اليتيم، وأن الذبح لليتيم وإذا كانت خسارة فعلى المتصرف، وأن الذبح لليتيم فإنها تلك الروايات إن حملت على صورة إجازة الولي كما هو صريح جماعة من الفقهاء تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة، يعني يكون داخلا في عقد الفضولي. وإن عمل بإطلاق تلك الروايات كما عن جماعة ممن تقدم تلك الجماعة إذا خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم، أو يستأنس بها بالتقريب المتقدم كما ذكرنا، وربما احتمل دخولها في المسألة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الآخر يذكر احتمال ثم يقول: فتأمل ما هو ذلك الاحتمال، وهو أنه صحيح أن اليتيم لم يأذن الولي في ذلك، ولكنه يوجد إذن من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإذن إذن ماذا يدخلها في المسألة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه وبعبارة أخرى الإجازة هنا لم تصدر من الولي، وإنما الإجازة صدرت ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول: فتأمل. وجه التأمل أيضا واضح، وهو أنه نحن بحثنا في من يملك الرضا، لا البحث في أن الله سبحانه وتعالى أجاز أو لم يجز. إجازة الله يعني حكمه، الله سبحانه وتعالى عندما يجيز يجيز على نحو الجعل، وما يجيز على نحو المجعول، على نحو فعلية المجعول في هذه المعاملة وفي هذه المعاملة وفي هذه المعاملة. إذا إجازته سبحانه وتعالى هو ماذا؟ حكمه. وإذا كان الحكم ثابتا فهو ثابت قبل العقد، ونحن بحثنا أين؟ في الإجازة التي تكون لاحقا بعد العقد. أما إذا كانت هناك إجازة من الله سبحانه وتعالى فهو خروج عن محل الكلام، نحن بحثنا في المالك للإجازة، مالك الإجازة وهو زيد أو عامر أو باكر. فاللطيفة تنقل في المقام أنه شخص إجا إلى الحاكم قال بأنه فلان مالي أكله فلان فلان فلان، هذا طالب الحاكم بأنه عندك شهود لو ما عندك شهود؟ قال: شهود ما عندي ولكن الله شهد. السكرتير المنشئ مالش عن قاعد قال: هذا الحاكم الله ما يعرفه، يعرف الجهود باعتبار انت تريد تجيب الله شاهد، هذا الله ما يعرفه، يريد شهود في المطلب. هذا لها قضيه لانه المجيز هو الله سبحانه وتعالى. هي قضايا الاجازه من الله مو كافيه، اجازه من العبد تحتاج اليها. قال: لا تخلو من بلي كان وإن عمل بأطبلي، وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث أن الحكم بالمضي إجازة إلهية. قلت صحيح إجازة إلهية، ولكن نحن بحثنا في الإجازة بعد العقد، لو في الإجازة التي هي قبل العقد. بحثنا في أن الإجازة اللاحقة للعقد مؤثرة أو غير مؤثرة، وهذه الإجازة على فرض ثبوتها فهي من أين؟ فهي قبل العقد. إجازة إلهية لاحقة للمعاملة. فتأمل. وجه التأمل واضح، وهو أن بحثنا في من يملك العقد لا في الإجازة التي هي حكم إلهي. وربما يؤيد يأتي، والحمد لله رب العالمين.